بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وسلم. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. يعني أن المفعول الذي لم يسمى فاعله الذي لم يسمى فاعله، المسمى أيضا نائب الفاعل، هو المفعول الذي يقوم مقام فاعله في جميع أحكامه بعد حذف الفاعل لغرض من الأغراض. أحيانا المتكلم لا يذكر الفاعل، يذكر الفعل ويذكر المفعول من غير ذكر الفاعل. هذا المفعول الذي لم يذكر فاعله يقوم مقام الفاعل، هو يسد مسد الفاعل. ليش؟ لأنك مثلا إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب الفعل، أسندت الفعل إلى زيد معك فقلت ضرب زيد، وعمرا هو المفعول، هو المضروب، هو الذي وقع عليه الفعل، والذي قام به الفعل هو زيد. فإذا قلت، إذا أردت لغرض من الأغراض ألا تذكر الفاعل، تقول ضرب زيد، ما هيك؟ ضرب عمرو. لما تقول ضرب ما ذكرت الفاعل بالمرة، وذكرت عمر، هل قام به الضرب؟ لا، وقع عليه، فهو ليس الفاعل. لكن الفعل يحتاج إلى أن يسند إلى شيء، تقول ضرب. هنا لما قلت ضرب، إلى ماذا أسندت الفعل؟ إلى عمر، لأنك لم تذكر الفاعل، فأسندت الفعل إلى المفعول، فيقوم هنا المفعول مقام الفاعل، لأنك أسندت إليه قام المفعول مقام الفاعل، فرفع كما رفع الفاعل، فصرت تقول ضرب عمرو، وأكل طعامه، وشرب الماء، ونحو ذلك، فيقوم مقام الفاعل في كل أحكامه. كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق الله الإنسان ضعيفا، لكن لفظ الجلالة الله لم يذكر، ما ذكر الفاعل. قال: عن أصل وخلق الله الإنسان برفع لفظ الجلالة على الفاعلية ونصب الإنسان على المفعولية، فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به، فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه، فأعطي جميعا. خلق إلى إيش؟ إلى الإنسان، إلى المفعول به، فأعطي هنا المفعول أحكام إيش؟ الفاعل، فأعطي جميع أحكام الفاعل، فصار المفعول مرفوعا بعد أن كان منصوبا. فالتبست صورته بصورة الفاعل. لو قلت خلق الله الإنسان، ثم لو قلت، لو قيل خلق الإنسان، لالتبس المفعول ما أردت أن تذكر لفظ الجلالة للعلم به. فهنا أسند الفعل إلى إيش؟ إلى المفعول، فأعطي المفعول أحكام الفاعل، بس عند ذلك لو اقتصر على هذا لالتبس الفاعل بالمفعول. لو قلت أكل زيد الطعام، وأردت حذف زيد أن لا تذكر زيدا لسبب من الأسباب، تقول لو اقتصرت على قول أكل الطعام لالتبس الفاعل بالمفعول، فلذلك غير في حركة الفعل أيضا، فلا يحصل بذلك التباس. فالتبست صورته بصورة الفاعل، فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، بحيث إذا سمع لفظ الفعل، إذا سمع لفظ الفعل، يعد أن ما بعده فاعل أو نائب عن الفاعل، فبقي الفعل مع الفاعل على صورته. يعد أن ما بعده، ولا هي يعرف، يمكن أصلا يعرف لو من راجع النسخة الخطية. المراد أنه يحرك الفعل بحيث إذا سمع يعرف أن ما بعده وهل هو فاعل أم مفعول؟ يعد. تصبط بس يمكن يعرف. فبقي الفعل مع الفاعل على صورته الأصلية وغير معنى إليه، ثم بيّن كيفية تغيير الفعل بقوله. كيف يغير؟ الآن يبين. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. يعني دخل دخل. نعم. خرج خرج. ركض ركض. زرع زرع. شرب شرب. أكل أكل. دحرج دحرج. وهكذا. نحو وخلق الإنسان ضعيفا. وإعرابه خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وإن شئت قلت مبني للمجهول. كمان. نعم. معنى مبني للمجهول ليس معناه أن الفاعل مجهول، لا، قد يكون الفاعل معلوما، لكن بناء الفعل، تركيب الفعل، أوله مضموم ما قبل آخره مكسور، كما يركب الذي يجهل فاعله. لما تقول خلق الإنسان ضعيفا معروف الفاعل الله طبعا. لكن إن قلت مبني للمجهول ليس معناه أن الفاعل مجهول، إنما معناه أنه ركب، بني، يعني ركب كبناء المجهول فاعله. لذلك لك أن تقول مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وهو بمعنى ما قبله. هكذا. والإنسان نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وضعيفا حال من الإنسان. الحال يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحال هو كما لما تقول جاء زيد ماشيا، لقيت الأمير راكبا، وهكذا. والحال منصوب دائما. أي منصوب. يأتي الحال، يأتي معنا إن شاء الله، يأتي بيانه. وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أما بالمضارع يفتح ما قبل الآخر، بالماضي يضم ما قبل الآخر، في المضارع يفتح ما قبل الآخر. بالماضي يكسر ما قبل. يكسر يضم أنا. يكسر ما قبل الآخر، في المضارع يفتح ما قبل الآخر. فتقول يدخل يدخل يدخل، يخرج يخرج، يركض يركض، يأكل يؤكل، يشرب يشرب، يدحرج يدحرج، يمهد يمهد، يستقبل يستقبل، وهكذا. نحو يضرب زيد بضم الأول وفتح الراء التي قبل آخره. وإعرابه يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. مبني هون ليس معناها، هنا مبني ليس مقابل المعرب، مبني هم معناه تركيبه، تركيب ما لم يسمى فاعله، وإلا هو مرفوع معرب هو. وإن شئت قلت، يعني بتقول تقول فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، أو فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. مبني هون يعني مركب، هكذا تركيبه، تركيب الذي لم يسمى فاعله. وإن شئت قلت مبني للمجهول وهو بمعنى ما قبله. هكذا. وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وما منقول هنا والفاعل ضمير؟ بلا بلا ضمير مستتر. ونائب بأي وحدة؟ يضرب زيد. لا، زيد خلص، ما الفاعل إلنا حذيفة. شو بقي؟ بقي المفعول. مفعول تقول مفعول لما لم يسمى فاعله، أو نائب فاعل مرفوع. ما خلص خلص، ناب المفعول ما ناب الفاعل. وهو على قسمين، ظاهر ومقمر. لأنه حتى لو قلت حتى ضرب زيد، إذا قلت ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فتح ظاهر لآخره، شو بدك تقول؟ ضمير مستتر تقديره هو يرجع على مين؟ ضرب هو، هو رجعت على مين؟ على زيد. ما في، الفاعل محذوف، لذلك زيد نائب فاعل أو مفعول لما يسمى فاعل، مفعولا لم يسمى فاعل. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، كما تقدم نظيره في الفاعل. فالظاهر لأنه قلنا نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل في جميع أحكامه، ما هيك؟ فلما قام مقام الفاعل في جميع أحكامه كانت أقسامه كأقسام الفاعل، فكان منه الظاهر وكان منه المضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب بضم أوله وكسر الراء التي قبل آخره. زيد فإذا يبين لك حتى تعرف كيف تقرأ. نعم. ضرب حتى تقرأ ضرب ليس ضرب. زيد فإذا قلت ضرب زيد تقول في إعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضم الظاهرة، ويضرب بضم أوله وفتح الراء التي قبل آخره. زيد فإذا قلت يضرب زيد تقول في إعرابه يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وأكرم عمرو بضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره، وإعرابه أكرم فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وعمر نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ويكرم عمر بضم أول الفعل وفتح الراء التي قبل آخره، وإعرابه يكرم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. صار واضح ما هيك؟ وعمر نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. والمضمر نحو قولك ضربت بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء للمتكلم، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني للمجهول، والتاء ضمير المتكلم نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع. وضربنا بضم الضاد وكسر الراء للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، ونا ضمير نائب عن الفاعل مبني على السكون في محل رفع. وضربت بضم الضاد وكسر الراء وفتح التاء للمخاطب المذكر، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والتاء ضمير المخاطب نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع. طيب هون الفعل الماضي مبني على ايش؟ على فتح مقدم منع من ظهوره كراهة التوالي او مع متحركات في المؤكد. وضربت بضم الضاد وكسر الراء والتاء للمخاطبة المؤنثة، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والتاء ضمير المخاطبة المؤنثة نائب الفاعل مبني على الكسر في محل رفع. وضربتما بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء للمثنى المخاطب مذكرا أو مؤنثا، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني للمجهول، والتاء ضمير المخاطبين نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع. والميم حرف عماد. والألف حرف دال على الفاعل تماما كالفاعل. وضربتم بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء لجمع الذكور المخاطبين، وإعرابه ضرب فعل ماض ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، والتاء ضمير المخاطبين ذكور نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع. والميم علامة الجمع. وضربتن بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء ضمير نسبة المخاطبات، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضربتن، والتاء ضمير النسوة المخاطبات نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع، والنون علامة جمع النسوة. والحاصل أن التاء في الجميع نائب الفاعل، وما اتصل به حروف دالة على المعنى المراد من تثنية وجمع تذكير وتأنيف. تثنية وجمع وتذكير. تذكير وتأنيف. من تثنية. لا ما هيك، على المراد من تثنية وجمع تذكير وتأنيف. وجمع تذكير وتأنيف. إن شاء الله. وضرب بضم الضاد وكسر الراء وفتح الباء للمذكر الغائب في نحو قولك زيد ضرب. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضم، وضرب فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو كالفاعل. كالفاعل تماما، ما هو إلنا يقوم مقام الفاعل في جميع أحكامه. وضربت بضم الضاد وكسر الراء وفتح الباء وسكون التاء للغائبة المؤنثة في نحو قولك هند ضربت، وإعرابه هند مبتدأ مرفوع بالضمة. وضرب فعل ماض مبني للمجهول، مبني للمجهول، والتاء علامة التأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. وضربا بضم الضاد وكسر الراء وبعد الباء ألف المثنى ألف للمثنى الغائب المذكر في نحو قولك الزيدان ضربا، وإعرابه الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف. وضرب فعل ماض مبني للمجهول والألف نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع. لما تقول الزيدان ضربا، هون ضرب مبني على شو؟ لما تقول الزيدان ضربا، ضرب مش ضرب الفعل والألف هي الفاعل، هي الضمير في محل ضرب مبني على شو؟ ضرب على فتحة، على الفتحة ما بتتغير لأنه الألف تناسبها الفتحة فتبقى مش مثل الياء. والألف نائب فاعل مبني على السكون، نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع. وتقول في مثنى الغائب المؤنث ضربتا بزيادة تاء التأنيث، وضربوا بضم الضاد وكسر الراء لجمع الذكور الغائبين في نحو قولك الزيدون ضربوا، وإعرابه الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو. وضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بضمة المناسبة، والواو ضمير جمع الذكور الغائبين في محل رفع نائب فاعل. وضربنا بضم الضاد وكسر الراء لجمع النسوة الغائبات في نحو قولك النسوة ضربنا، وإعرابه النسوة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. وضرب فعل ماض مبني للمجهول والنون ضمير جمع النسوة نائب الفاعل مبني على الفتح في محله رفع. ضربنا بنقول ضربنا ضرب فعل ماض مبني للمجهول ومحله مبني للمجهول وعلامته مبني للمجهول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره كراهة توالي أربع حركات متحركات هو كالكلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.